أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله من توفيق الله. الشيخ بدأ من قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الحمد لله من توفيق الله بدأ بهذه الآيات، رغم أن الربع النهارده اللي نبدأ به يبدأ من الآية اللي بعديها: وإذا وقع القول عليهم. لكن هذه الآيات هي خلاصة ما جاء في سورة النمل، بل هي خلاصة ما جاء في القرآن. إن هذا القرآن، والقرآن ذكر في سورة النمل 3 مرات اللفظ يعني، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقبليها قاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. 4 مرات: تلك آيات القرآن وكتاب مبين في أول سورة النمل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بعديها: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الثالثة: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. صلى الله عليه الصلاة والسلام. ودائما في دروس الفجر بالذات بنستشعر ونذكر إن القرآن لو قرئ بتدبر هذا يكفي الأمة أن يصونها من كل انحراف ومن كل تخلف عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. بل هو يعني مجرد القراءة بتدبر فيه ضمان للقلوب من أن تزيغ، والنفوس والجوارح من أن تنحرف، والمجتمعات من أن تضل وتضيع في هذه الحياة. القرآن يقول فيه ضمانات، والقرآن يعني عشان يحتاج إلى نوع من الدراسة والفهم يحتاج إلى كثرة القراءة. زي ما احنا عارفين سمي قرآنا لأنه يقرأ كثيرا. قرآن يقول ما الآن شبعان، يسموها صيغة الامتلاء، فهو قرآن يكثر الناس من قراءته. والنبي يقول أنا أمرت وأن أتلو القرآن إذا تلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فيه غذاء لقلبه وروحه عليه الصلاة والسلام، وفيه تثبيت لموقفه في دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا عارفين أيضا فيه استعراض لما جاء في القرآن من آيات وأحكام وحكم. يقرأ القرآن فالناس تسمع، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام يعني يستعرض والأمة تستعرض ما جاء في القرآن من آيات ومن أحكام ومن حكم، لا غنى لا غنى للناس عن هذا القرآن. وللأسف الشديد أن الناس والمسلمون أن المسلمين لا يشعرون بالحاجة للقرآن وبأهمية القرآن بنفس التعبير اللي عبر به القرآن أنه روح وحياة. كذلك أوحينا إليك روحا روحا. إذا كان يجوز للإنسان أن يمشي على الأرض من غير روح، فيجوز للإنسان أن يمشي على الأرض من غير قرآن ويعيش من غير قرآن ويفهم من غير قرآن ويستريح من غير قرآن ويسعد من غير. إذا جاز أنه يعيش من غير ما يبقى له روح، كذلك يجوز للفرد وللأمة أنها تعيش بغير القرآن. وإذا تأكد الناس من الحياة من غير روح، ما فيش حياة، إذا سلبت الروح من الجسد يبقى مات. كذلك إذا فقد القرآن من الأمة يبقى الأمة ميتة. فقد القرآن مش في المصحف موجود مكتوب وفيه ناس آلاف يحفظ القرآن، لا يكفي أن يكتب في الورق ولا يكفي أن يوجد من يحفظ القرآن ويردده، لكن القرآن يوجد بين الناس عمل وتطبيق وإحساس ومعايشة. ولذلك يعني تكلم العلماء في أول السورة لما قال هدى وبشرى للمؤمنين، يعني تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. قال لك أيوة للمؤمنين، لأن القرآن يحتاج إلى قلب عشان يفهم هذا القرآن ويحس به. فإذا وجدت قلوب، كان الأمة فيها قلوب تشعر بالقرآن وتحس به، يقبها يهتدوا به ويستحقوا أن يبشروا ويسعدوا. لأن الإيمان، والإيمان يعني مش بس الإيمان أنه يؤمن بالله، لا، كملها بعد كده، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهنا قال هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. يجب الإيمان الكامل بهذه المضامين، بالآخرة هم يوقنون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذا كان الإيمان كامل يجب هذه القلوب تحس بالقرآن وتتمسك به، فإذا أحست به وتمسكت به تحيا حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة. برضه تحيا حياة سعيدة، مش دواء شربه وبقي صحته كويسة. يعني القرآن مش يحيا حياة سعيدة يعني حفظ القرآن فهم القرآن بقي سعيد، لا، ده فهم القرآن معناها أحس به يبقى لازم يعمل به. يعني إحساسك بالقرآن وحلاوة القرآن وجمال القرآن يخليك طوعا أو كرها تقول أعمل به. صلى على هذا البشير، بمعنى ان اللي هيحب القرآن هيتمسك به، مش هيسيب منه حاجة خالص، لأنه هيثق عنده، يبقى عنده ثقة ان هذا القرآن جاء لمصلحة العباد، لإسعاد العباد، لخير العباد والبلاد. الكلام ده نظريا بنسمع كثير، انما عاوزين احساس. المطلوب احساس، المطلوب احساس بهذا القرآن. مش يحس بالقرآن الا اللي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويكون عنده يقين في الآخرة، اللي تتوافرت أركان الإيمان في هذا المجتمع. ولذلك كثير من يدعي أنه مؤمن ومسلم وعارف ومؤمن بالقرآن وبالنبي وكلام ده، لكن ساعة ما تقول له طبق نمرة واحد يقول لك لا دي خليها شوية بلاش النهاردة، طبق نمرة اثنين يقول لك ليه دي صعبة عشان الناس ما تعودتش عليها، طبق نمرة ثلاثة يقول لك لا ده مش عصري مش وقتي ده كان زمان، طبق نمرة أبو ما المؤمن إزاي؟ يقول لك أنا مؤمن تقول له الربا، يقول لك يعني أصل الظروف والبنوك والدول والعالم والعلماء والعالم المتحضر والدول الأجنبية والغرب كل بيتعامل بالربا. تقول الفاحشة والزنا والعري والمشي كذا، تقول لك أصل المجتمع تغير والظروف تغيرت الناس والحرية طب لما تبي تقول له فيها طلع لها مبرر، دي مبرر، يبقى فين الإيمان؟ أين الإيمان؟ الذي يؤمن إيمانا كاملا يشعر بالقرآن. ولذلك احنا بنسمع واحنا نسمع الايه اللي جت في سوره قصص لانها مكمله لهذا المعنى، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الوارثين ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. يبقى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كلمة ونريد إرادة قدرية كتب الله، يعني أن بإرادة في قدره وفي الأزل أن ربنا أراد أن يمن على الناس أنهم يمكنهم في الأرض. هل الإرادة القدرية بمجرد إرادة الله سبحانه وتعالى نفهمها إن المستضعفين يبقوا كويسين وخلاص، ولا إرادة تضمنت أن الله أراد قدر هذا، وعشان قدر هذا نزل الكتاب الواحد، وعشان قدر هذا يجي لازم نستعمل بكتاب الواحد. يعني يقول أنا عايز ربنا عايز سبحانه وتعالى إن الناس المستضعفين يبقوا أئمة ويبقوا يرث الأرض ويرث الحكم ويرث البلاد والعباد، يبقى من القوة والسلطان والحكم. لو كانت إرادة قدرية وبس، يعني ربنا عاوز كده، يبقى زي ما فيه ليل مظلم ونهار مضيء وإنسان يفهم وحيوان ما يفهمش، لو كانت إرادة قدرية مجرد كده ما كانش يبقى مطلوب من الإنسان أي مجهود ولا أي عمل. ما خلاص، ما ربنا عايز الضعاف يبقوا كويسين، خلاص يبقوا كويسين. لا، إنما نريد، يعني ربنا نزل القرآن وأرسل الرسل ووضع شرائع، الهدف منها ان المستضعف في يوم من الايام يبقى هو القوي ويبقى هو القائد، الائمه يبقى هم اللي يرثوا الارض حكما وسلطانا وتنفيذا لشرع الله. يبقى نريد اراده حكم من الله، يعني قدر الله هذا واراد هذا، بمعنى الاراده اللي هي يعني ما أراده وقدره وقضاه سبحانه وحكم به سبحانه وتعالى. وعشان هذا الكلام يصبح واقع يبقى تسمع كلام ربنا. لما يقول يعني ولله المثل الأعلى، الأب لما يقول لابن يا ابن عايز تطلع متفوق يبقى عايز منه ايه؟ يذاكر. عايزك تطلع متفوق يبقى ما يضيعش وقت، عايزك تطلع متفوق يبقى يفهم، يبقى له هدف وغاية في الحياة. وكذلك لله المثل، نريد أن نمن على الذين، يبقى الله يريد من المستضعفين مما تمسكوا بشرع الله ويثقوا في الله ويتحركوا حسب مراد الله، بعد ذلك يمكن لهم. ولذلك هو القرآن قال كده فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الكلام من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. توكل على الله وامضي في طريقك وبلغ هذا الكتاب وطبق هذا الكتاب على أرض الله فتنتصر وسيمكن لك إن شاء الله. فهمها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها وتحققت وفاز بها هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الذي أكثر الذي هم فيه يختلفون، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب، منهم موسى ومنهم داود وسليمان الذين ذكرت قصصهم في سورة النمل، إيه اللي كانوا أكثر الذين فيهم يختلفون؟ اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في العقيدة في عيسى. اليهود أساءوا له واتهموا مريم بالزنا وقالوا على عيسى ما لم يقل، والنصارى قالوا أيضا المسيح ابن الله. فالاثنين اختلفوا في العقيدة فأشركوا وكفروا وجاءوا بالفرية العظيمة، الافتراء العظيم على الله وعلى عيسى وعلى مريم. القرآن بيّن الحقيقة في هذا الكلام وقال عبد الله ورسول، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عبد لله ورسول لله. دي الحقيقة اللي بيّنها القرآن بما فيما تصل بمريم. مريم بتول طاهرة اصطفاها ربها وأمرها بالأوامر الركوع والسجود، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ده الكلام عن مريم كلام واضح لا نقاش فيه. هم يعني أساءوا وأخطأوا وحرفوا وزيفوا وكذبوا، كذبوا على الله وعلى عيسى وعلى مريم، فجاء القرآن يبين هذه الحقيقة. وأيضا اليهود في أطعمتهم وتعاملاتهم في الطعام والشراب زيفوا وحرفوا واخترعوا أشياء وحرموا أشياء وأحلوا أشياء، جاء القرآن وبين هذه الحقيقة في أحكامهم، حتى في أحكام الشريعة فيما يتعلق بإقامة الحدود والزنا والكلام ده حرفوا وغيروا، وجاء القرآن فبين الحق، بين أكثر الذي فيهم يختلفون وتجاوز عن أشياء لأن ذكرها لا يفيد ولا ينفع، وبين أكثر الذي فيه يختلفون. وإنه بالنسبة لبني إسرائيل وضح، يبقى يجب على بني إسرائيل أن يرجعوا للحق الذي جاء به القرآن، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، كما ذكرنا المؤمن إيمان كامل يطبق ما فيه فيهتدي به في الدنيا ويرحم به في الدنيا ثم يرحم به في الآخرة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، يقضي بينهم بحكمه في الدنيا، من كفر هزيمة وقتل وأسر وذل وتشريد، وللمؤمنين عزة ونصرة ورفعة يعني توفيق وتحقيق للمقاصد والغايات التي يريدونها. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لأن فيه معاناة واضح من النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك سنة الله في الأرض وفي جميع الرسالات المعاندة والمعارضة مع الأنبياء والرسل. فتوكل على الله إنك على الحق المبين عشان القرآن بيّن، وتوكل على الله إنك على الحق المبين، لأن الفاء قالك الفاء فتوكل يعني بناء على ما تذكر، فتوكل على الله اعتمد على الله وفوض أمرك لله وستنجح وتنجو إن شاء الله. وفي نفس الوقت سورة النمل بيّنت جانب، ما هو يقول سورة النمل ما هي قرآن، بيّنت جانب من اعتراض الأمم السابقة بصور تتميز بها سورة النمل، كما هو العادة القصص القرآن لما يكرر قصة لازم تلقى فيه تمييز معين في القصة في الموقف والموضع الذي ذكرت فيه مجرد ما قالوا أنك لتلقى القرآن من لدن حكيم، قال إيه؟ إذ قال موسى لأهل، خلي بالك، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهل، وذكر قصة موسى تفصيلا. وقصة موسى مع بني إسرائيل في المعاندة ومع فرعون في التحدي عانى منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عانى من التحدي وعانى من المعاندة. إذا كان فرعون بكل ما يملك من سلطة وذكرناه في سورة الشعراء، وإذا كان بنو إسرائيل بكل ما يملكون من عناد وتمرد ولؤم، نصر الله موسى عليهم على بني إسرائيل ونصر الله موسى على فرعون. يبقى فتوكل على الله يا محمد هتنتصر، هتنتصر انت ان شاء الله. وبعدين من بني اسرائيل ولقد اتينا داود وسليمان علما. وحصل حوار تكلمنا عنه زمان في لقاء فات تحت عنوان في درس حوار الحضارات في القرآن، حضارات داود وسليمان، لما حصل وبعث لبلقيس ملكة اليمن، بعث لها رسالات وقال لها تيجي مسلمة تؤمني وإلا، بناء على التقرير بتاع الهدهد، بناء على تقرير الهدهد، تقرير اللي جابه الهدهد تكلمنا عنه تفصيلا. سليمان قال لا خذ، بعث لهم خذ الجواب ده وديه لي. بس بلقيس كانت بتفهم بتحضر يعني على مستوى حضاري كويس يعني، انه من سليمان، انه بسم الله يعني القي الي كتاب كريم. القي انا متحير الحته دي يعني، فهمت ازاي انه القي الي كتاب كريم؟ يعني حس ان كتاب محترم، تبقى هي محترمه برضه هي محترمه، كانت بتعبد الشمس وتسجد للشمس من دون الله، لكن عقليه ايه تفهم. ولذلك اللي كانوا معاها كانوا ما شاء الله تنابلت السلطان، والامر اليك فانظري ماذا تامرين، تستشيرهم يقول لها اللي تامري به انت، لما انا جاي معاكم عشان اقول لكم شوفوا تعملوا ايه، يقول لها فانظري ماذا تامرين، اللي تامري به. فامرت فمن أمر يعني عملت خطوتين، خطوه على عاده الملوك انها تقدم هديه ورشوه فما نفعش، خطوه ثانيه يعني قال خلاص ما نفعش معاها نجيبها هنا، احد من الجن يقول انا اجيبها وقد ما تحرك مكانك، وقال الذي عنده علم بالكتاب انا اتيك بها به قبل ان يرتد اليك. جابها بعرشها بقصرها بكله لحد اورشليم لحد القدس عشان تتاكد ان ده مش ملك عايز رشوه، انما ده رسول ونبي. امنت، يبقى اللي بيفهم بيؤمن. دي قصة، فاللي ما بيفهمش هو اللي ما بيؤمنش. وكذلك الذي يريد الله له الله الخير ينشرح صدره له فيقبل عليه، إنما اللي ما بيسمعش اللي ما بيفهمش، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أنت مش بتقدرش تسمع واحد ما بيسمعش، الميت ما يسمعش لأنه مات خلاص، فقد الحس والحركة والحياة. فإذا كان واحد قلبه أغلف مات تصلب والعياذ بالله، ما تتعبش نفسك معه، أنت بتقرأ قرآن وتبين عشان اللي بيفهم وبيسمع، إنك لا تسمع الموتى، ودي صفة معناها عدم والعياذ بالله، مش عايزين نستجيب عدم، ولا تسمع الصم الدعاء. طب الاصم معناه ما عندوش حاسه السمع، تفرق ايه ان كان قاعد قدامك ولا مدبرين، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين، هو ما بيسمعش قدامك ولا مشى، ما الحالتين ما بيسمعش، لكن زياده في انهم لن ينتفعوا، مش عاوزين ينتفعوا على عز بالله، اصم ومش قاعد جنبك، يمكن اللي قدامك تشاور لك كده يفهم، او حتى يشوف لسانك، يشوف حركه اللسان يحاول يفهم منها، او ترفع صوتك حتى انك ما تسمعش بالود ممكن يحس بذبذبات الصوت، وده بيحصل اصم ما بيسمعش، لكن من ذبذبات الصوت ممكن ايه ياخد باله، يقول السلام عليكم، يقول لك عامه، هو عارف الحركه دي معناها ايه، السلام. لكن لما يكون ما بيسمعش وسبك ومشى مش امل فيه خالص ولا عزم، يبقى كان النبي يعني الذي يخاطب من ربه الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تسمع الصم الدعاء، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولا مدبرين، وما انت بهادي العمي عن ضلالتي. كل هذا يبين ان النبي عليه الصلاه والسلام يعزم ويستحضر الهمه العاليه والجهد ويبذل كل ما يملك في ابلاغ الرساله، بعدين يفوض الامر لله سبحانه وتعالى جل شانه. واذا كانوا كذبوا بما جئت به ولا يثقون في وجود قيامه وبعث وحساب على ما يفعلون، وهم في غفلة تامة عن هذا الأمر. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتحصل حاجات. بس يعني اتركهم شوية يا محمد، وهذا الكلام انذار، انذار من واقع بأسلوب مؤكد. اللي يسمع كده يقوله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا له، يعني كلمة وإذا زي ما نحن عارفين بمعناها شرط لما يتوقع، حاجة متوقعة هتحصل هتحصل. اللي يقرأها لازم يتأكد من الكلام ده، حتى لو كان كافر ياخذ الكلام يحس ان ده واقع هيحصل. أخرجنا لهم دابة، الدابة ككل ما يدب على الأرض، وتطلق على ما له أربع أرجل عامة، يعني تعم يعني تغلب على استخدام الدابة التي تمشي على الأرض بأربعة أرجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخسف بالمشرق والمغرب. وخسف المشرق والمغرب، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس والعياذ بالله، ويأجوج ومأجوج، والمسيح الدجال، ونزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان يدعو بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها الدابة. لكن لم يبين هذه الدابة، إنما يخرج في آخر الزمان دابة. إذا كانت الدابة هتقول يا ناس القيامة جاية وأنتوا كنتوا ضايعين ومش عايزين تصدقوا، يبقى لا مجال للنقاش ولا المساومة بعد هذه الآية حين تخرج. لكنها من الآيات الكبرى التي يأتي بعدها الحساب. ولذلك جاءت حقائق أخرى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحتمها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون. والخلاصة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا للحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة وقلوبها ونواصيها إليك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهر الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه،